الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج العقيدة والسلوك. سبق الحديث عن الإيمان بالكتب المنزلة، ونحن نتحدث الآن عن الإيمان بالقرآن الكريم وعن آثاره. إن الإيمان بالقرآن العزيز يتضمن مسائل مهمة، منها أنه كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، كما قال عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وأن القرآن معجز في لفظه ونظمه ومعناه، فلا يقدر البشر على مثله، إذ يقول سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كما يتضمن الإيمان بالقرآن تصديق أخباره واتباع شرائعه وأحكامه، لقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم. قال الحافظ بن رجب في شرحه بمعنى قوله عليه الصلاة والسلام: النصيحة لكتابه، قال: وأما النصيحة لكتابه فشدة حبه وتعظيم قدره، إذ هو كلام الخالق سبحانه، وشدة الرغبة في فهمه، وشدة العناية في تدبره، والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب الله سبحانه ويقوم به بعد ما يفهمه. فالناصح لكتاب ربه يعنى بفهمه ليقوم لله بما أمره به كما يحب ربنا ويرضى، ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. انتهى كلامه رحمه الله من جامع العلوم والحكم. لقد خص الله هذا القرآن العظيم بجملة من المزايا عن سائر الكتب المنزلة، منها أن الله قد تكفل بحفظه. قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كما أن هذا القرآن أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة وليس لأقوام معينين. قال سبحانه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وهذا القرآن شاهد على ما قبله من الكتب المنزلة ومصدق لما في الصحيح منها، وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل. قال سبحانه: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والقرآن خاتم الكتب السماوية، وهو حجة قائمة على كل من بلغه من الإنس والجن في كل زمان ومكان. يقول الشاطبي رحمه الله: إن هذه الشريعة المباركة معصومة، كما أن صاحبها عليه الصلاة والسلام معصوم، وكما كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة. ويتبين ذلك من وجهتين: أحدهما الأدلة الدالة على ذلك تصريحا وتلويحا، كقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله: أحكمت آياته. والثاني الاعتبار الوجودي الواقع من زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الآن، وذلك أن الله عز وجل وفر دواعي الأمة للذب عن الشريعة والمناضلة عنها بحسب الجملة والتفصيل. أما القرآن الكريم فقد قيد الله له حفظه، لو زيد فيه حرف واحد لا أخرجه آلاف من الأطفال الأصاغر فضلا عن القراء الأكابر. انتهى كلامه رحمه الله من الموافقات. يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: وإن تعجب فعجب أن تمر السنون والأحقاب وتمضي القرون والأجيال وتتسع دوائر العلوم والمعارف وتتغير أحوال العمران، ولا تنقض كلمة من كلمات القرآن، لا في أحكام الشرع ولا في أحوال الناس وشؤون الكون ولا في غير ذلك من فنون القول. انتهى من تفسير المنار. إن من الواجب علينا أن نعظم هذا القرآن. لقد تعين على كل مسلم ومسلمة توقير هذا الكتاب والقيام بإجلاله وتقديره حق قدره. فهذا القرآن قول فصل لا باطل ولا لعب. قال سبحانه إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وقال عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال الفراء ثقيلا أي رزينا، ليس بالخفيف، ليس بالخفيف الشفاف، لأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى. قال سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى لا تقول مصيحف ولا مسيجد، ما كان لله فهو عظيم حسن جميل. أخرجه ابن سعد في الطبقات. وقد أورد أبو حيان قاعدة في ذلك فقال لا تصغر الاسم الواقع على من يجب تعظيمه شرعا، نحو أسماء الباري تعالى وأسماء الأنبياء صلوات الله عليهم وما جرى مجرى ذلك. انتهى من تذكرة النحاة. والقرآن أشرف الكلام، ولذا لم يشرع قراءته في حالة الركوع والسجود، لأن الركوع والسجود ذل وانخفاض من العبد، فمن الأدب ألا يقرأ على هذا الحال. وقد حرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما نفيسا في تعظيم القرآن وصونه عما لا يليق به، ومن ذلك ما وقع فيه كثير من المسلمين من تذميم كلامهم ونفيهم شيئا من القرآن. فقال رحمه الله تعالى قراءة القرآن في الطرقات وفي الأسواق منهي عنها، لأنها للتأكد بالقرآن وفيه ابتذال القرآن ولا يصغي إليه أحد. ولا يجوز كتابة القرآن بحيث يهان، كما لا يجوز أن يسافر به إلى أرض العدو. وما كان مباحا في غير حال القراءة مثل المزاح الذي جاءت به الآثار فهذا لا يفعل في حال القراءة، بل ينزه عنه مجلس القرآن. فليس كل ما يباح في حال غير القراءة يباح فيها، كما أنه ليس كل ما يباح خارج الصلاة يباح فيها. فكيف والضحك واللغو حال القراءة من أعمال المشركين، كما قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال سبحانه أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وصف المؤمنين بأنهم يبكون ويخشعون حال القراءة، إلى أن قال رحمه الله وليس لأحد استعمال القرآن لغير ما أنزله الله له، كقول القادم لمن قدم لحاجة لقد جئت على قدري يا موسى، وقوله عند الخصومة والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم إن خرجه مخرج الاستخفاف بالقرآن والاستهزاء به كفر صاحبه. وأما إن تلا الآية عند الحكم الذي أنزلت له أو ما كان يناسبه من الأحكام فحسن، كقوله عندما أهمه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. انتهى كلامه رحمه الله من مختصر الفتاوى المصرية. ونختم هذه الحلقة بقصة لشيخ النحاة في زمانه أبي عثمان المازني رحمه الله، والمتوفى سنة 47 و200، وما كان عليه رحمه الله من تعظيم كتاب الله عز وجل. إذ جاءه رجل من أهل الذمة وطلب منه أن يقرأ عليه كتاب سيبويه وأن يعطيه 100 دينار، فامتنع المازني من ذلك. فلامه بعض الناس في ذلك، فقال المازني إنما تركت أخذ الأجرة عليه لما فيه من آيات الله تعالى. فاتفق بعد هذا أن جارية أنشدت بحضرة الخليفة العباسي الواثق صدر هذا البيت أبلوموا إن مصابكم رجلا، فاختلف من بحضرة الواثق في إعراب هذا البيت وهل يكون رجلا مرفوعا أو منصوبا. فجيء بالمازني عند الخليفة وبين المازني أن رجلا منصوب لأنه معمول المصدر مصابكم، ونصر المازني ذلك بالحجة، فأطلق له الخليفة 1000 دينار ورده إلى أهله مكرما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله معلقا على هذه القصة فعوضه الله عن 100 دينار 1000 دينار لما تركها لله سبحانه، ولم يمكن الذمية من قراءة الكتاب لأجل ما فيه من القرآن. فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله.